أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من كان وأخواتها، وهن الصنف الأول من النواسخ. نقبل على الصنف الثاني من النواسخ، وهي إن وأخواتها. هذه تدخل على المبتدا والخبر، فتنسب المبتدا ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. هذه الأحرف تسمى، هي أحرف ستة: إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. هذه الأحرف الستة تسمى بالأحرف المشبهات بالفعل، المشبهات بالفعل. ما وجه الشبه بينهن وبين الفعل؟ وجه الشبه بينهن وبين الفعل أن كلا من هذه الأحرف مبني على الفتح، فأشبهنا الفعل الماضي في البناية للفتح. أن كل فعل من هذه الأفعال، من هذه الأحرف، تختص بالدخول على الأسماء، كما أن الفعل يختص بدخول بدخول على الاسم. ضرب زيد، ضرب زيد، الفعل لا يدخل إلا على الاسم، وهذه الأدوات لا تدخل إلا على الأسماء. الوجه الثالث أن هذه الأدوات موضوعة على ثلاثة أحرف فصاعدا، وهذا هو وضع الفعل. فإن على ثلاثة أحرف، أن على ثلاثة أحرف، ليت على ثلاثة أحرف، لعل أصله عل على ثلاثة أحرف، كأن أصله الكاف المفيدة للتشبيه، وإن، فقولك إن زيد، قولك كأن زيد الأسد، وفي الأصل إن زيدا كأسد، ثم قدموا الكاف لإرادة للتنبيه على التشبيه لأول وهلة. والكاف في الأصل حرف جر، وحرف جر إذا دخل على إن فتحت همزتها، تقول في أنك، تقول بأنك، تقول لأنك. حرف جر إذا دخل على إن تفتح همزتها، ففتح همزة إن فصار كأن. ثم الكاف هو أن صار كلمة واحدة، ولذلك الكاف لا يقال الآن بأنه حرف جر يتعلق بشيء، لا. وهذه الأعرف تفيد معنى الفعل. إذا قلت إن زيد الأسد، هو في المعنى أكدت أسدية زيد. إن زيدا، إن زيدا، ما هو المثال الذي ذكرته؟ ما هو أسد؟ إن زيدا أسد، أكدت أسدية زيد. انظر التالي. إذا قلت كأن زيدا أسد، هو في المعنى شبهت وأكدت كأن زيدا أسد، هو في المعنى شبهت وأكدت أسدية زيد. إذا قلت ليت زيدا قائد، هو في المعنى تمنيت قيام زيد. إذا قلت لعل زيدا قائم، هو في المعنى ترجيت قيام زيد. إذا هذه الأحرف في معنى الفعل. إذا عندما أشبهنا الفعل سرى إليهن أحكم الفعل، لأن الشيء إذا أشبه شيء وقوي هذا الشبه أعطي حكمه، إذن هذه الأحرف أعطينا حكم الفعل المتعدي، والفعل المتعدي يرفع وينصب. تقول ضرب زيد عمرا، هذه الأحرف أعطينا حكم الفعل المتعدي. سيقول قائل: على ذلك كان ينبغي أن أن أن أن أن يتقدم مرفوعها على منصوبها، فما بالنا نجد منصوباتها متقدمات على مرفوعاتها. لماذا نقول إن زيدا أسد ولا نقدم المرفوع على المنصوب؟ قالوا: عندما أشبهت هذه الأحرف الأفعال شبها قويا فأعطينا أحكام الفاعل، خافوا فأعطينا أحكام الفعل خافوا أن يظن ظان بأنهن أفعال في الحقيقة، فقدموا المنصوبات على المرفوعات تنبيها على الفرعية، تنبيها على الفرعية، لأنها لسنا أفعالا في الحقيقة وإنما هن أحرف. هذا واضح؟ لكل حرف من هذه الأحرف معنى، أما إن فلتوكيد. تقول: إن زيدا أسد. إن لأيش؟ للتوكيد. إذا قلت إن زيدا أسد، إن ما الذي أكده؟ أكد زيد أو أكد إن زيدا أسد؟ أكد زيد أو أكد أسد؟ أكد النسبة، ليس تأكيدا لزيد وليس تأكيدا لأسد، وإنما هو توكيد للنسبة الأسدية إلى زيد. إن زيدا قائم، إن لم يؤكد زيد ولم يؤكد قائم، وإنما أكد النسبة، يعني نسبة القيام إلى زيد. وأنت متى تؤكد؟ أصل الكلام أن ترسله بدون توكيد، أليس كذلك؟ يعني الأصل أن أقول زيد قائم إذا كان المخاطب خالي الذهن ولا يعلم شيئا عن قيام زيد، أقول زيد قائم، ولكن سمع عن قيام زيد ويتردد في قيامه، ماذا أقول له؟ أقول: إن زيدا أسد، إن زيدا قائم، إن زيدا قائم. فأتي بكلمة إن، أنا هذا توكيد. ما معنى التوكيد؟ أن المعنى موجود ثم أكدت هذا المعنى، فالأصل زيد قائم، أنا لم آتي بمعنى جديد، أنا أكدت المعنى السابق، ولذلك يكون التقدير كأني قلت زيد قائم، زيد قائم. التوكيد. زيد سمع المخاطر سمع عن قيام زيد، ولكنه ينكر، ينكر ذلك. أقول له: إن زيدا قائم. تقول: أكده ذلك، وقلت بأنه للمتردد وهنا للمنكر، وأتيت بتوكيد واحد. نعم، ولكن الفرق ما بينهما أن التوكيد هنالك استحسان، أما هنا فلا سبيل الوجود. ثم هذا الإنكار قد يكون قويا قد يكون ضعيفا، قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا. إذن أنا أنزل أدوات التوكيد على التركيب على حسب قوة الإنكار وضعفه. إن كان إنكار إنكارا ضعيفا يعني ليس قويا إلى هذا الحد، أقول إن زيدا قائم، متوسط أقول إن زيدا لقائم، ينكر جدا جدا حتى يحتاج إلى ماذا؟ إلى معجزة. فأقول له: والله والله والله إن زيدا لقائم، يعني زيد هذا بقع ولا يمشي. فقلت له زيد قائم، هو يقول: لا لا لا مستحيل، دعك من هذا. أقول: والله طيب، رأيت التوكيد هذه تتنزل الجملة كثرة القوة على حسب قوتي وضعفي الإنكار. أنا واضح؟ إن لتوكيد وأن لتوكيد، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن ما دخل عليه إن جملة في الحال وجملة في المآل، جملة في الحال وجملة في المآل. ما معنى في المآل؟ في المرجع. ما معنى ذلك؟ أقول إن زيدا قائم، هذه جملة وليس جملة، جملة، ولكن ما تحت عليه أن جملة في الحال ومفرد في المآل. ما معنى في المآل؟ في التقدير. ما معنى ذلك؟ أقول بلغني أن زيدا أسد، بلغني أن زيدا قائم، بلغني أن زيدا قائم. أن زيدا قائم جملة وليس جملة، جملة، والجملة في ماذا؟ في الحال، يعني في الوقت الراهن. ولهذا هو جملة في تقدير في المحال، في المرجع، في تقدير، في تفسير، في تأويل، لا، ومفرد في تأويل. لأن ماذا؟ لأن هذا حرف مصدري، حرف مصدري. إذا يؤول وما بعده بماذا؟ بمصدر. إذا قلت بلغني أن زيد القائم، بلغ فعل الماضي مبني على الفتح والنون نون الوكاية واليوم مفعول به. أن عقد نصب وتوكيد ومصدرين. زيدا اسم أن، قائم خبر، وأن وما دخلت لي في تأويل مصدر مرفوع على نوع فاعل بلغني، وتقدير بلغني قيام زيد، قيام زيد صار الآن مفرد. إذا هو جملة في الحال ومفرد في المآل. ماذا؟ أن تقولون هذا؟ إذا أن هذا حرف مصدري، كيف تؤول المصدر؟ تؤول المصدر هذا، انظر إلى خبر أن. إذا كان مشتقا بأن كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو اسم تفضيل أو صفة مشابهة لاسم الفاعل أو كان فعلا ماضيا أو كان فعلا مضارعا أو كان فعل أمر، تأتي بمصدر ذلك الخبر، تأتي بمصدره ثم تضيف إلى ماذا؟ إلى اسم، إلى اسم أن. تفهمون هذا؟ إذا كنت مثلا سرني أن زيد، أن زيدا أسد، سرني أنا أقول أسد هذا جميل، سرني أن زيدا مجتهد، مجتهد هذا مشتق وليس مشتقا، مشتق. إذا كيف أؤول المصدر؟ أقول آتي بالبين بالمصدر من خبري أن وهو مشتق، لأنه مشتق، آتي بمصدري ثم أضيفه إلى زيد، أقول سرني اجتهاد زيد، سرني أنك مجتهد، سرني اجتهادك، سرني أنه مجتهد، سرني اجتهاده، سرني أنكم مجتهدون، سرني اجتهادكم. اسم فاعل، سرني أنك تجتهد، نفس الشيء اجتهادك، سرني أنك اجتهدت، اجتهاد غير، سرني أنه يجتهد، وهكذا. فهم هذا؟ إذا كان مشتقا، إذا كان خبر مشتقا نأخذ مصدر هذا الخبر ثم نضيفه إلى اسم أن. أما إذا كان جامدا، إذا كان جامدا فلك طريقتان. الطريقة الأولى أن تأتي بكلمة الكون، كان تأتي بمصدر هو الكون ثم تضيفه إلى اسم أن، ثم تأتي بخبر أن منصوبا على أنه خبر للكون، لأنه أن من كان الناقصة. لأن إذا قلت هذا سرني أنك أسد، أسد مشتق أو جامد، إذا أقول سرني كونك أسدا، يقول منصوبا على أنه خبر الكون. سرني أنك سرني أنك رجل، سرني كونك رجلا، سرني أنك، سرني أنه حجر، سرني كونه حجرا، سرني أنه قلم، سرني كونه قلما، right. هذا المذهب، وهذا هو المذهب الموجود في كثير من شروط الألفية الدماغية. وليس في كثير من شروط الألفية الدماغية كيف تأتي بهذا المصدر؟ تأتي بمصدر الصناعي، بمصدر الصناعي، يعني أنا على أصل الجمل هذا تلهب بآخره ياء مشددة، ثم تأتي بهذا ياء مشددة بتاء، فيصير الآن مصدرا صناعيا. فهمت هذا؟ إذا قلت لك سرني أنك أسد، أقول ألهب بآخر أسد ياء مشددة، ثم آتي بتاء سرني، لا سرني أسديتك، سرني أسديتك، أسدي أسديتك، آتي بياء المشددة ثم آتي بتاء الأسدية، هذا مصدر صناعي يكون شيء أسدا. سرني أنه حجر، سرني حجريته، سرني أنه حمار، سألني أنه حمار، سألني حماريته، right؟ وماذا أيضا؟ سرني أنه قلب، سرني قلبيته، right؟ جميل جدا. هذا يسمى بالمصدر الصناعي. هذا هو الكثير في الشروح الكافية، لأن المصدر المؤول. إذا أن حرف مصدري وليس ذلك، إذا المصدر هذا قد يكون فاعل وقد يكون مفعولا. أقول كرهت أكره أنك كسول، أكره كيف نقول أنك كسول، كسول هذا ليس جملة، هذا مشتق كونك كسولا، لا تأتي بمصدر مباشرة. ماذا؟ ما مصدر كسول؟ الكسل. ماذا؟ ما هو المثال الذي قلته؟ لا لا لا، ما هو سرّاني أبدا. أكره، نعم أكره كسلا. سألني أنك، سألني أنك كسول، سألني كسلك، يقول فاعل. هذا واضح. أما إذا كان الخبر جار ومجرورا، جارا ومجرورا، أو كان ظرفا، ألم نقل بأن الخبر في الحقيقة متعلق بماذا؟ بمستقر أو بحاصل أو بكائن. إذا تأتي بمصدر الكون، بمصدر استقرار، نعم مستقر على تأتي بمصدر هو استقرار، وتجعل الآن مرفوع، ثم تأتي بالجار والمجرور. إذا قلت سرني أنك في البيت، سرني استقرارك في البيت، سرني، أو تقول سرني كيمناتك في البيت، مصدر كان، أو سرني وجودك أو وصولك، أو وصولك. هذا واضح؟ ما معنى إن وماذا؟ لكن، ما معنى لكن؟ لكن حرف استدراك، حرف استدراك. ما معنى الاستدراك؟ الاستدراك، الاستدراك، ما معنى الاستدراك؟ تعقيب، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو بإثبات ما يتوهم نفيه. ركزوا جيدا. تعقيب الكلام، ما معنى تعقيب الكلام؟ أن تأتي عقب الكلام، تقول عقب الصلاة، يعني بعد تعقيب الكلام، يعني أن تأتي عقب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته، برفع ما يتوهم وما يتوهم يعني يظن. ما معنى بنفي ما يتوهم ثبوته؟ يعني بنفي ما يتوهم ثبوته او باثبات ما يتوهم نفسه، يعني او باثبات ما يتوهم نفسه، يعني ما يتوهم رفعه. يعني التعريف ينطوي على شقين، الشق الاول تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته، الثاني او اثبات ما يتوهم نفسه. ما معنى هذا الكلام؟ انا اقول لك زيد، زيد عالم، زيد عالم، زي قول زيد عالم او وتايبه. قول زيد عالم، قول زيد عالم منطقه اي شيء إثبات العلم لزيد. أنا أقول لك زيد عالم، ما الذي تفهم من هذا؟ أنا عالم، ولكن بجوار ذلك تفهم شيئاً آخر. ما هو؟ كأني قلت زيد، زيد صالح، زيد صالح. يعني زيد عالم يؤدي معنيين، الأول هو المفهوم من نفسه مباشرة، زيد عالم. بجواره يفهم زيد صالح. لماذا يفهم ذلك؟ لأن العلم يحمل على العمل، علم بلا عمل، علم بلا عمل جنون، والجنون فنون. أنت أتيت من بلدك لتتعلم العلم، تذاكر لا تنام وهكذا، ثم لا تعمل بهذا العلم، أليس هذا جنونا؟ هذا جنون. إذا قلت زيد عالم بجواري هذا زيد صالح، العالم لابد من أن يكون صالحا. خذ حذرا أن يقال لك بأنه عالم لا يعمل بعلمه، لا مصيبة أعظم من هذه المصيبة. زيد عالم بجواري زيد صالح، تفهم هذا؟ تعقيب الكلام، تعقيب الكلام، يعني أن تأتي عقب الكلام، يعني بعد الكلام. زيد صالح هذا زيد عالم، كان يعني بجوار زيد صالح، ولكن زيد هذا شاذ، هو عالم لا يعمل بعلمه. إذن إنما قلت للمخاطر زيد عالم، فهم زيد عالم وفهم بجواره أنه صالح، توهم ذلك. فهمت هذا؟ فقلت له لكنه ليس صالحا، لكنه ليس صالحا، لكن حرف الاستدراك. وما هو الاستدراك؟ تعقيب الكلام، يعني أن تأتي عقب الكلام بالرفع ما يتوهم ثبوته، يعني بالنفي ما يتوهم يظن ثبوته. يعني أنا قلت زي المعالم يتوهم ثبوت الصلاة له، فقلت لكنه ليس صالحا. أنا رفعت الآن الصلاة الذي كان يفهم بجوار هذه الجملة، تعقيب الكلام، الكلام هو زيد العالم، تعقيبه أن آتي عقبه برفع ما يتوهم، يعني برفع الصلاة الذي كان يتوهم ثبوته، لأن كلمة العلم دلت على الصلاة. هذا واضح؟ من هنا يتبين لك بأن لكن يقع بين جملتين، إحداهما منفية والأخرى مثبتة، يعني موجبة. زيد عالم موجبة، لكنه ليس صالحا منفية. هذا هو تفسير ماذا؟ الشكل الأول، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته. أقول زيد، زيد زيد ليس عالما، ليس عالما. ما الذي يفهم بجواره؟ أنه ليس أنه ليس صالحا، يعني زيد ليس عالما زيد ليس صالحا. يدعو عالم ليس عالما الجاهل هو لا يعرف حدود الله لا يعرف حدود الله ولا يعرف انتقامه قد يعصي الله فإذا ما رأى الخيرات يقول هذا يدل على الله يحبني أما العالم سيقول لا على استدراج لا يقول أن أعرف زيد زيد فإذا هذا زيد ليس عالما يفهم بجواري ليس صالحا ولكن زي هذا شذ عن القاعدة ليس عالما صحيح ولكنه صالح جدا عابد متنسك متعبد يقضي دائما في آناء الليل وفي أطراف النهار ذاكر يصلي إذا ماذا تقول الآن زيد ليس عالما لكنه صالح تعقيب الكلام ما هو الكلام زيد ليس عالما تعقيب أن تعقبه بإثبات بإثبات ما يتوهم لك لو توهمنا نفي الصلاة من قولك أنه ليس عالما فأثبت ذلك بإثبات ما يتوهم نفيه لأننا توهمنا نفي الصلاة من الجملة السابقة فقل لكنه صالح صالحا تريد صالحا لكنه تلو في باب إلا وأخواتها الحاول هذا هو اسمه لكن سؤال هذا هو خبره أنت تريده منسوبا تفعل هذا هو الآن في بنجلاديش الآن هو تائب هذا واضح إذن وقع بنا جملتين الأولى منفية وثانية مثبتة كما أن الأولى فيما سبق كانت موجبة ثم منفية دائما بين الجملتين إنهما منفية والأخرى مثبتة ولو في المعنى ولو في المعنى ما معنى ولو في المعنى يعني أقول مثلا زيد زيد عالم لكنه فاسق هل هناك نفي هنا؟ نعم هناك نفي في المعنى لأنه عندما يقول زيد عالم لكنه فاسق كذا قلت لكنه ليس صالحا تفهمون هذا؟ نعم ما الذي بقي؟ كأن هذا لتشبيه المؤكد لتشبيه المؤكد يعني إذا قلت كأن زيدا أسد كأن زيدا أسد كأن زيدا أسد كأن زيدا أسد هو في الأصل إن زيدا كأسد فأرادوا ماذا الدلالة من أول وهلة على ماذا على تشبيه فأخذوا الكاف الذي هو عرف جر الذي هو الداخل على الخبر أخذوه إلى أين إلى أول جملة حتى ليكون المخاطب أول ما يسمعه كاف تشبيه يدل بأن الكلام مبني على تشبيه والكاف عرف جر ليس ذلك عرف جر إذا دخل على إن فتحت حمزته تقول لأنك تقول بأنك تقول في أنك إذا عندما أخذنا الكاف على ماذا على إن فتحنا همزتها فقلنا كأن ثم إن الكاف وأن الآن صار كلمة واحدة صار كلمة واحدة ولذلك الكاف الآن لا تقول عرف جر الآن ولا نقول بأنها متعلقة بشيء لا صار الآن جزءا من من من هذا الحرف فقلنا الآن كأن زيدا أسد هذا للتشبيه المؤكد لتشبيه المؤكد ما الفرق بينه وبين الكاف أن الكاف يدخل على المشبه به على المشبه به يقول إن زيدا كأسد الكاف دخل على المشبه به أما كأن فيدخل على المشبه تقول كأن زيدا أسد وهو يدل على تشبيه مؤكد. هذا واضح؟ وماذا؟ ليت، ليتني تمني. والتمني هو طلب الأمر المستحيل، وأحيانا يكون طلب ما لا مطمع فيه. ما معنى لا مطمع فيه؟ إن لا يطمع أحد في حصوله. ليت لأجل للتمني، والتمني يكون في شيئين: في المستحيل الذي لا يكون، أو في البعيد الحصول، أو في الأمر البعيد الحصول. في المستحيل ككون الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. الشاعر أنا أشرب على على على على مراده هو. الشعراء هذا الشاعر عندما كان شابا كان يحظى عند الغواني، عند الغواني، عند الجميلات. فهمت هذا؟ فإنما صار شيخا أعرضنا عنه، فبدأ يشكو فيقول: ألا ليت الشباب يعود يوما، يوما فقط لا يومين، فأخبره بما فعل المشيب، بما فعلت الشيخوخة بي. فهمت هذا؟ لكي لا تكون كذلك لابد من أن تجتهد وأنت في شبابك، لأنه نأخذ الشعر منه إلى مرادنا نحن. أنت وأنت طالب في مرحلة الطلب ينبغي أن تجد وأن تجتهد. سيأتي يوم لا تستطيع أن تدرس طويلا، ولا تستطيع أن تذاكر طويلا، ولا تستطيع أن تحفظ كثيرا. كثرة الأولاد والأحفاد والهموم اصطلعت عليك، والأمراض تتوالى عليك. ما لم تحصله اليوم لن تحصله في ذلك اليوم. ولكن إذا كنت مجتهدا في الشباب في ذلك اليوم تكون مستريح البال، رابط الجأش، تستطيع أن تجلس بين أولادك وتنصحهم، لأن لك ذكريات تدل على أنك كنت جاهدا. ولكن إذا كنت كسولا في الشباب بعد شيخك، ماذا تقول لأولادك؟ الولد أيضا سيكون كسولا أصلا. لماذا؟ لأنه لم يجد قدوة. والدي هذا معروف كان كسولا جدا، ما دخل في امتحان إلا رسب، في حياته العلمية لم يشرب بطنا. هذا زميل، هذا الشيخ المشايخ في بلده، هذا مفتي الديار هنالك، هذا كان زميلا له. هؤلاء جميعا لهم مصنفات، رأيت؟ فأنت بنفسك تخجل من أن تنصح أولادك، والولد إن لم يجد نصيحة من والده ضل ضلالا بعيدا. تفهمون هذا جيدا؟ أنا إن كنت لم أذاكر هل أستطيع أن أنصحكم؟ لا، ماذا يقول لنا أصلا؟ هو بنفسه لم يحفظ العلمية ويقول لا تحفظ. فهمت هذا؟ ولكن أنا وإن لم أقل لكم احفظوا العلمية ستحفظون، أليس كذلك؟ لأني جلست وأشرى عن ظهر القلب. في الألفية نفس الشيء، في البعوث إلى باب إنا وأخواتها أشرى وذلك طلب ماذا ويحفظون، لأنني شرحت ولم أنزل في الكتاب. الطالب يحفظ مباشرة، ولكن أنت إذا كنت تبحث كذا رأيت تقول لطلابك الحفظ هذا ليس مهما، المهم الفهم، ولا تعلم يقينا بأن الحفظ مهم، ولكن لم تنصح بذلك لأنك قصرت فيه. والعلم كما يقول الإمام الزمخشري مدينة لها بابان، أحدهما الرواية والآخر الدراية. الرواية الحفظ، الدراية الفهم. لابد من أن تحفظ. ابن هشام قبل موته حفظ مختصر الخرقي، إنما تهنبل لما ترك المذهب الشافعي إلى المذهب الهنبلي، حفظ مختصر الخرقي. وهذا يدل على شيء، على أن الحفظ أصل أصيل في علماء الأمة. وابن هشام في ذلك الوقت كان بلع الدنيا علما، ولكن تحنبل وبدأ يعيش بأول متن في الفقه الحنبلي وبدأ يحفظه وحفظه. رأيتم هذا يدل على شيء؟ ولم تجد ترجمة عالم من العلماء هنا ويقول حفظ كذا وحفظ كذا وحفظ كذا، بل أحيانا محفوظته أكثر من ذلك، ولكن هو يذكر بعضه ويستن بعض. لأن الإنسان لا ينبغي أن تخبر الناس عن كل ما في صدرك، تتركه بعد ذلك دائما يكتشفون عنك أشياء، هناك أشياء يقع لك أن تبثها، وهناك أشياء ينبغي أن تمسك عنها لسانك. هذا واضح؟ إذن ليت هناك هذا مستحيل وليس مستحيلا. ليت الشباب يعود يوم عودة الشباب مستحيل. الشاعر الذي كان يمدح رجلا بقصائد جيهات ترنها الممدوح لهذه القصائد، والشاعر مع ذلك لم تقنعه هذه القصائد، فقال ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقول مدح فما أرضى لكم كلي. ليت الكواكب هو يمدحه أليس كذلك بقصائد جميلة جدا، والعرب تشبه الشعر عن الكلام الجميل بماذا؟ بالكواكب وبالجواهر وباللآلئ وبالذهب. أنت ميزان الذهب، ميزان الذهب، ما المقصود بالذهب هنا؟ الشعر أطواق الذهب مقالات لي مقالات لأهل الشوكي وهكذا جواهر الألفاظ، جواهر الألفاظ وهكذا. الشاعر وهو يمدح ماذا قال؟ ليت الكواكب تبنو لي وهو يتمنى أن الكواكب التي تتعلق في السماء يتمنى أن تترك أفلاكها فتهبط عليه فيتخذ كذا إقدا، تعرفنا الإقد كلادة كذا ينظم هذه الكواكب كوكبا كوكبا في هذا الإقد، ثم يضع هذا الإقد في عنق الممدود لتتلعلع. فهمت هذا؟ على ليت الكواكب تبنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلي، لا أرضى لكم شعرها، شعر هذا دونكم بكثير، أنا أريد الكواكب. رأيت الشعراء كذابون جدا والله. هو يكذب والممنوع أيضا يعلم بأن رجل يكذب. فهمت هذا؟ ولكن هذا الكذب ليس كذبا في الحقيقة، ولكن صدق شعوري، صدق شعوري هنا يأخذ عن حدود الكذب، ولذلك مبالغة، والمبالغة جائزة. فهو يمدفع كذا يرى بأن رجل محسن جدا، محسن جدا، الرجل أصلا يستحق ذلك أن تأتي الكواكب كذا تعلق على عنق تتلعلع الدنيا كلها تستنير من من من من من لمعان هذه الكواكب. فهو ينقل بأشياء بمشاعره. فهمت هذا؟ والمشاعر لا حدود لها، لا حدود لها. ولذلك تقف كذا تقول أنت بدر، أنت بدر، تقول بعد ذلك رأيت بدرا، تقول ترى بدرا، ولكن هل تقول بأن هذا كذب؟ ليس كذبا. لأنك أتيت بما في نفسك، كان مشاعرك هذه بعد أن تدفقت لم تجد لفظا يخفف عنك إلا هذه اللفظة، إلا هذه اللفظة. هذا واضح. إذا ليت يقول بلى في المستحيل، هذا مستحيل، الكواكب لا يمكن. ثم إذا طرحت أفلاكها هل يحيى الشاعر وقال هناك انسان يستطيع ان يتحمل الكواكب وقد علقت بعنقه. هو مستحيل. وقد يكون التمني في ماذا؟ في البعيد الحصول، يعني ليس مستحيلا ولكن بعيد الحصول. بعيد الحصول. واحد كذا وجد الناس يحزمون حقائبهم للحج، فقير مرعدهم بكسر الدار لا يملك جنيها، يقول ليت لي مالا او كنفارا فاحج منه، فاحج منه، ليت لي كنفارا، ولا يملك شيئا. هذا مستحيل؟ ليس مستحيلا، ولكن بعين الحصول قد يمر به صالح فيقدم له القناطر المقنطره من الذهب فيهج منها ويدخل البعض، أليس كذلك؟ بعيد الوصول. طالب كذا لا يذاكر، لا يذاكر، يستيقظ الصباح كذا ينظر كذا، ينظر إلى أشفاء والنظام السيوط، ليتني مثل الإمام السيوط. هذا مستحيل؟ لا، رحمة الله واسعة جدا، لكن بعيد الوصول. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أنت رأيت سفينة في شارع سيدنا حسين هنا؟ لا. أين تكون سفينة؟ في البحر. فأنت تريد أن تكون عالما مثل الإمام السيوطي، مثل ابن حجر الأسقلاني، مثل ابن مالك وهكذا، ولكنك نوم الضحى. وما نوم الضحى؟ ينام إلى وقت الضحى، ليس أنه ينام في الضحى. ينام كما يقول عبد الخاهر الجرجاني، ينام إلى وقت الضحى. نمت إلى وقت الضحى، من استخدم في بكية الضحى؟ نهار كله الناس انتهوا أصلا، بكت الأمة بكلها، المجالس كلها انتهت قبل وقت الضحى. فهمت هذا؟ ولذلك كانوا لكي تنال العلم، لكي توفق في تحصيل العلم، لابد من أمور ستة، فكيهم وحرص واستمرار وبلوغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. ليس في لمح البصر، ليس في 4 سنوات في الكلية تكون علامة، ولا في 2 سنين في تخصص، وطول زمان تباحث تقرأ مرارا. ابن جن تتلمذ على أبي علي الفارسي. ابن جن كان مدرس وهو شاب صغير جدا، كان مدرس في مسجد المنصر في العراق. دخل عليه الإمام أبو علي الفارسي، وأبو علي الفارسي كان علامة، كان يجوب جميع العواصم الإسلامية لينظر إلى مجالس العلم وإلى المقطوعات، كان علامة جدا. بعد سيبوي لم يظهر عالم يفوقه، كل النحوي ظهر بعد سيبوي دون أبي علي الفارسي. دخل في مسجد الموصل فوجد ابن جني يتحدث في العلم، فوقف فسأله سؤالين يسأله في ماذا؟ في قلب الواو ياء وفي قلب الواو ألفا وفي قلب الياء ألفا. سأل في هذه المسائل. ابن جني لم يغني في هذه الأسئلة فقال له أبو علي الفارسي: تزبدت وأنت حصر، المعنى لك تصدرت في المجلس قبل تتعلم. فقال ابن جني: من هذا الشيء؟ كان هذا أبو علي الفارسي. سبحان الله، ترك مجلسه والتحق به، ترك مجلسه والتحق به 40 سنة وهو يتكلمز عليه. إنما توفي خلفه في مسجد بغداد، وما أدرك ما مسجد بغداد في ذلك الوقت. حتى البواب هنالك ربما إذا ظهر اليوم يكون مفتيا، بغداد كذلك سبحان الله عاصمة الإسلام في ذلك الوقت، العلوم كلها موجودة هناك. ابن جند هو الذي خلفه، لماذا؟ لأنه صبر على العلم 40 سنة، ليس 4 سنوات وليس سنتين في ماذا؟ في التخصص. ولذلك يصبر عليه. فهمني هذا؟ وبعد ليت نأتي على لعل، لعل لترجي وتوكل، والترجي هو طلب الأمر المحبوب، طلب الأمر المحبوب. تقول لعل الله ينظر إلينا، لعل الله ينظر إلينا، لعل الله ينظر إلينا فيرحمنا فيفتح علينا فتوح العارفين. جلسنا طويلا ولكن أليس كذلك؟ لنظر الله، إذا نظر الله إلينا سيفتح علينا. تفهمون هذا؟ تقول لعل الحبيبة قاعدي. إذا الترجي هو طلب الأمر المحبوب القريب الحصول، أما التوقع وقد يسمى بالإشفاق، وهو ترقب الأمر المكروه، الأمر المكروه الذي تحذر المحظور الذي لا تريده النفس. فقل لعل المريض هالك، لعل المريض هالك، لعل المريض هالك، هذا هو طلب الأمر المحبوب؟ لا، هذا التوقع. أنا أتوقع ذلك، قدمت له جميع الأدوية، وكلما تناول دواء ازداد مرضه. تقول لعل المريض هالك، لعل العدو قادم، هذا يسمى توقعا، وبعضهم يسميه إشفاقا. هذا واضح؟ إذا نقول قد انتهينا من هذا، ليس؟ فإنها تم وأما إن وأخواتها لأن ونظائرها في العمل، فإنها تنسب الاسم وتلف الخبر، وهي إن وأن وأن ولكن وكأن وأن وليت ولعل. تقول إن زيدا ولعل وليت أمرا شاخص وما أشبه ذلك، وما لإن وأن للتوكيد، وكأن للاستدراك، ولكن للاستدراك، وكأن لتشويه، وليت لتمني، ولعل لترجي وتوكل. هذا وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعودت وكذا أوضحت؟ نعم. ثم ما قلناه في خبري كان في خبري المبتدا من أنه يكون مفردا ويكون جملة ويكون شبه الجملة، كل مثله في خبر كان وفي خبر إن. في خبر كان تقول كان زيد قائما، جملة فعلية كان زيد يجتهد، جملة اسمية كان زيد أبوه قائم، جملة في محل نصب الخبر كان، كان زيد في البيت جار ومجرور، كان زيد تحت شجرة. في إن تقول إن زيدا قائم، إن زيدا يجتهد، إن زيدا أبوه قائم، إن زيدا في البيت. يعني ما قلنا في خبر المبتدا نزله على خبر كان وعلى خبر إن وأخواتهما. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا في شيء؟ كم ساعة هذا في أي فيه؟ إن هذا سلسل؟ إن ما هو سلسل؟ كم دقيقة؟